شلون؟ يحيى بن زكريا يذبح كبش الذي هو من سورة الكبش أو وكيف هو جبريل؟ يعني ما التفصيل في يحيى؟ إيش ما فهمت أنا؟ نعم بيجينا غادي مر علينا. طيب نقرأ. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد ابن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذا الحديث رحمك الله. أقول هذا الحديث يقول ثم يذبح بالبناء المجهول ما ندري من الذابح ما ندري. قالت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة هي دوام الحياة. إيش هي دوام الحياة؟ الحياة. نعم هذا ذبح الموت. وعن بعض التصانيف قال تفسر وتفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي. إيش؟ وعن بعض التصانيف قال في الفتح وهو في تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء في آخر حديث الصور الطويل أنه جبريل عليه السلام قالت المصابيح على تقدير كونه يحيى في اختصاصه من بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام بذلك لطيفة وهي مناسبة شنه لإعدام الموت. على كل حال خير من هذا كله أن نقول هذا لا صحة له يذبح فقط والله أعلم بما ذبح. وسؤالك يا حجاج لا هو جمال كفين ما هو يسأل أنك جمال كفين الحديث وش اللي تسأل عنه ها لك وش تسأل عن جمع الكفين وش جمع الكفين هكذا ولهذا يقول ضربه بجمعه والسياق الحديث عندك قبل جمع الكفين عارفين وقال أبو بكر رسول الله فقال هكذا وجمع كفيه. إيه. جمع كفيه يحتمل أن المعنى أن الإنسان إذا جمع كفيه وأخذ من الشيء يعني هكذا يجمعه ويأخذ مثل ما تجمعه وتأخذ من بر ولا من رز. نعم لا ما فيه تشبيه هذا فيه أنه عبر عن المعنى بالإشارة. نعم يا عفاد كيف؟ نعم أصحاب الجد يعني الغنى لا عرفا يعني الأغنياء محبوسون يدخلوها الفقراء قبل الأغنياء بأربعين عاما على اختلاف في الروايات بعد حد الغنى ها؟ إيش؟ حد الغنى ما عرف الناس انه غني ما تعرف الاغنياء من الفقراء الان لا الغني اصحاب الجد يعني المعروفون قال اغنياء والغنى في كل مكان بحسبه فالغني في باب الفطره من عنده قوت يومه وليلته الغني في باب الزكاه من عنده قوت سنته الغني في باب النفقات من يستطيع ان ينفق على من تجب له النفقة يختلف. نعم واضح

وقيل إنها غيرها. والصحيح أن طوبى ليست شجرة بل إن معناها الحياة الطيبة. نعم. بقي عندنا إشكال في قوله في ظلها، في ظلها، فكيف يكون هناك ظل والشمس وليس في الجنة في شمس؟ فيقال إن هذا إما على تقدير أن هناك شمسا، أو يقال إن الجنة لها جهة معينة تكون أشد إضاءة من الجهات الأخرى، وحينئذ يكون هناك ظل للأشجار. والأول أقرب، الأول عندي أقرب. نعم. لا لا لا نعم محمد. ولي شيخ ما يؤخذ من الحديث اللي قبله حق كل 1999 إن النار أكبر من الجنة؟ إن النار أكبر من الجنة. ألم تعلم أن الواحد من أهل الجنة ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام ينظر أقصى كما ينظر أدناه، وهو أدنى أهل الجنة. وش تكون؟ الحمد لله. نعم. نعم. الله ها. نأخذ 3. طيب. الحديث الذي ذكرت أين هو؟ إيه وش يقول؟ من عنه؟ أنا أحمد. وش سنده؟ وفي الزهد بن مبارك في صلاة الصحيح عن أبي هريرة ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من كفر يعظمون لتمتنع منه وليذوق العذاب متوقع لأنه لا مجال للرأي فيه وأخطار في ذلك كثيرة لا نغير بسبب حكم الرأي. عندي شيء لنفسي مختصر لكن العلة اللي ذكرت غلط مرفوعة. أقول العلة اللي ذكرت يقول لتمتلئ يعظمون لتمتلئ وذكرها مرفوعة. نعم الحمد لله هذا من التوفيق. طيب الظاهر أن إذا صح حديث أحمد إذا صح فهو والله أعلم إما بعد دخولهم إياه أو أن هذا بالعرض وذاك بالطول، لأن ما بين شحمة الأذن إلى العاتق طولا وما بين المنكبين عرضا، فيكون هذا كناية عن طول أعناقه. لنا أخذنا ثلاثة تعليم. لا لا ها. الدرس فيه إما سؤال ولا تعليم. لا لن تكفت شيء تعليم هذا ذكر ذكرت في قولين إما أن فيها شمسان. نعم. هذا قول. نعم. احتمال مو بقول. هذا من عندي. اللي أقرب اللي عندي إنه أقرب إنه على سبيل الفرض. نعم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم أيهما قال لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر. قول لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يدل على أن أبواب الجنة واسعة جدا